إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بأبنائي، تفضل يا الله. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب زاد المعاد: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة وأخذ الجزية، فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة. هل كان نزول سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة؟ عن ابن عباس قال: نزلت براءة بعد فتح مكة، ومن المعلوم أن فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة، لكن عبارة ابن عباس بعد فتح مكة لا تدل دلالة قاطعة على أنها كانت في السنة الثامنة، ولعل هذا القول هو الذي أخذ به ابن القيم. وقد ذكر ابن كثير أن أول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في المحرم سنة 90 للهجرة. وفي هذه السنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى مكة ليحج بالناس، وأذن بهم بصورة براءة ليعلم الكافرين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، حيث حرمت مكة عليهم فلا يدخلها كافر ولا عريان. وعلى هذا فهذه الصورة نزلت سنة 90. تابع. فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس، وأخذها من أهل الكتاب، وأخذها من النصارى. ما هي آية الجزية؟ ولماذا ذكر المجوس هنا؟ قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأنت ترى أنه ذكر أهل الكتاب وهم اليهود أو النصارى، ولم يذكر المجوس. أما أخذها من المجوس فقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. وبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية. نعم. ما هو عقد الذمة؟ ذكر الماوردي عقد الذمة فقال: منه مستحق وهو ستة شروط. الأول: ألا يذكروا كتاب الله بطعن أو تحريف. والثاني: ألا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب أو ازدراء. والثالث: ألا يذكروا الإسلام بذم أو قدح. والرابع: ألا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. والخامس: ألا يفتنوا مسلما عن دينه أو يتعرضوا لماله. والسادس: ألا يعينوا أهل الحرب على المسلمين. شروط عادلة لمن أراد المسالمة والعيش بأمان بين المسلمين. هذا صحيح، فليس فيها أي تعرض لحياتهم الشخصية، وإنما تعريفهم بكيفية التعامل مع المسلمين حتى يتم العيش بسلام. ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر وأنه لا يؤخذ منهم جزية وإن أخذت من سائر أهل الكتاب. لماذا لم يأخذ الجزية من أهل خيبر يا خالد؟ كما مر معنا أن الجزية نزلت في السنة التاسعة، وذلك حسب الآية الواردة في سورة التوبة. نعم. وخيبر قد فتحت عام 70 للهجرة. أحسنت، أنت متابع جيد للدرس. شوف هذا يا بني لنرى رأي ابن القيم. ولم تكن الجزية نزلت بعد، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية، ثم أمره الله تعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فلم يدخل يهود خيبر إذ ذاك لأن العقد كان قديما على إقرارهم ليكونوا عمالا في الأرض بالشطر. لذلك طالت الجزية من أتى بعدهم مثل نصارى نجران ويهود اليمن وصاحب أيلة الذي حضر إلى تبوك ودفع الجزية. تابع. ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن يهود خيبر الجزية، وفيه شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة، فراج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما هذه الجرأة في التزوير؟ من ذلك الوقت يوجد اختيار على تزوير المخطوطات وتعتيقها لتظهر قديمة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم طباع اليهود وأخلاقهم، لذلك نراهم سباقين لكل منكر. وطبعا حصل هذا التزوير في العصور التي تفككت فيها الدولة الإسلامية إلى دول ودويلات وتعرضت للغزو الشرس من أعدائها، فظهر مثل هذا الكتاب وانطلت الحيلة على الحكام الضعاف. تابع يا بني. وألقي هذا الكتاب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل عليه، فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه. نعم. لماذا سد رحمه الله وفيه أسماء فضيلة؟ كان هذا لبيان أنه صنع من تدبير اليهود وليس من الكتب التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لوضعه على رأسه. نعم. تابع. من هذه الأوجه أن فيه شهادة سعد بن معاذ وقد توفي قبل خيبر، وفي الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد، ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر، وهذا محال، فلم يكن في زمانه كلف ولا سخر تؤخذ منهم، وهذا الكتاب لم يذكره أهل التواريخ والسير. عفوا، ما معنى الكلفة والسخر؟ هذه أمور لم تكن موجودة في عقود المسلمين مع أهل الذمة، وقد استعملها الحكام والوزراء في عهود السلاجقة والمماليك والأتراك، ففرضوا عليهم القيام بأمور كثيرة منها شق الترع وتعبيد الطرق دون أجر يدفع لهم مقابل ذلك. نعم. وتدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. معنى هذا أن الجزية أصبحت تضرب على من لم يستجب بالدخول في الإسلام دون النظر إلى دينه، سواء أكانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم. هذا صحيح، غير أن هناك خلافا بين الأئمة في أخذها من عباد الأصنام. قال أبو حنيفة: تؤخذ من عباد الأصنام العجم دون العرب. وقال الشافعي وأحمد: تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس دون عباد الأصنام. تابع. وقال المغيرة بن شعبة لعامل كسرى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وفي هذا دليل على أخذها من المجوس. تابع. ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه. لم أفهم العبارة تماما. خيله أكيدر دومة. لا بأس. ففي غزوة تبوك استقر جيش النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وبث الطلائع لأنه كان يقصد غزو الروم لما بلغه عن حشودهم ولكي يثأر لهزيمة مؤتة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر دومة الجندل وكان نصرانيا، وكان أكيدر في الصيد فتلقته خيل خالد فقتلوا أخاه وأسروه وقدموا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه الرسول صلى الله عليه وسلم على حقن دمه ودفع الجزية فرجع إلى بلدته دومة الجندل. تابع. وصالح أهل نجران من النصارى على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها. هذا يدل على أن أهل نجران كانوا أهل نسيج في ذلك الوقت. هذا صحيح. تلك المناطق وما يليها جنوبا اشتهرت بصناعة الملابس في ذلك الوقت والمسلمون كانوا بحاجة إليها. تابع. والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. هذا منتهى العدل. فكما التزموا للمسلمين بالعقد كما مر، فإن المسلمين التزموا لهم بأمور من صميم دينهم لألا تمس. هذا صحيح. فقد وفروا لهم حرية الاعتقاد ولم يجبروهم على الدخول في الإسلام، لكن لخطورة الربا وتأثيره على حياة الناس وإضعاف التجارة والاقتصاد في البلد منعهم من ممارسته وأكله. لأنه داء خطير يعم البلاد كافة، ومثله في ذلك مثل أي أمر خطير يؤدي إلى الإيذاء العام فيمنعون من مزاولته. قال ابن القيم: وفي هذا دليل على انتقاض العهد بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا، والحدث هنا بمعنى الفتنة. تابع. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري، وهي ثياب تكون باليمن. نعم. وهذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه. أيدل هذا على أن الجزية أخذت من بعض البلاد أكثر أو أقل من بعض البلاد الأخرى؟ هذا صحيح. فقد روعي حالة البلدان من حيث الفقر والغنى. فلو فرضت أموال كثيرة على بلدان فقيرة لما استطاعوا الوفاء، ولا ألجأناهم إلى الانتقاض وتفضيل الموت على دفع الجزية. لذلك كانت جزية نصارى نجران أوفى من جزية يهود اليمن. وقيل لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار أي الغنى.